السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، ما زلنا في الخشوع والكلام على أسباب الخشوع، الأسباب المعينة على الخشوع. ذكرنا الأمر الأول وهو الاستعداد للصلاة والتهيؤ لها، أن نستعد للصلاة بالوضوء، بالدعاء، بالذكر، بالسنة القبلية، الاستعداد للصلاة وأن نتهيأ لها. ذكرنا الأمر الثاني كذلك الطمأنينة في الصلاة، عدم الحركة، لا حركة اليد ولا حركة للعين ولا حركة الجوارح، الطمأنينة. وذكرنا الأمر الثالث وهو تذكر الموت في الصلاة، وهذا أمر سنه لنا النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: اذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته، وصل صلاة رجل لا يظن أنه يصلي غيرها. يعني صل صلاة مودع، صل صلاة مودع. والحديث رواه الطبراني في الكبير بسند حسن. اذكر الموت في صلاتك. الأمر الرابع وذكرناه أن نتدبر ما نسمع أو نقرأ. مأموم تدبر ما تسمع، إمام تدبر ما تقرأ، هذا من أعظم الأشياء التي تعين على الصلاة. وذكرنا أن بعض الصحابة وبعض التابعين وبعض السلف، حتى النبي صلى الله عليه وسلم، كان أحيانا يردد يقرأ آية ويرددها كثيرا، وبعضهم ردد الآية إلى الصباح إلى الفجر، كل هذه الآية ما قرأ إلا هي في صلاة الليل، يقرأها ويرددها ويتدبر فيها. الأمر الخامس تقطيع القراءة آية آية، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، كلام ده ما ينفعش، لن تخشع أبدا، إنما الحمد لله رب العالمين، ترتيل تقطيع كل آية مع تحسين الصوت بقدر المستطاع، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، يعني الكلام واضح. وهذا قال الله عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. وأنت تقرأ ورتل القرآن ترتيلا. أما القراءة كأنك بتقرأ جريدة، كأنك بتقرأ كتاب عادي، من أين يأتي الخشوع؟ انتبه، أنت تقرأ كلام الله، إذا أردت أن تكلم الله فادخل في الصلاة، وإذا أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن، أنت في صلاة وفي قرآن، يعني أنت تصلي وتقرأ قرآن، أنت تكلم الله ويكلمك الله تبارك وتعالى. لذا سيأتينا في قراءة الفاتحة ما الذي يحدث، يبقى تقطيع القراءة، وهذا سنة، نحن نقف عند كل آية، أما الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، لا، هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما ورد، وفي نفس الوقت لن يجلب لك الخشوع، يستحيل أن يجلب هذه القراءة أو هذه الطريقة، لن تجلب لك الخشوع أبدا. وتحسين الصوت، كنا نرتل مع تحسين صوت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. حديث رواه الحاكم بسند صحيح. فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. وفي رواية يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. قراءة تقع في قلبك، يقرأ وإنسان دائما وأبدا يعني يخشع بقدر استطاعته، أو يعني يصطنع الخشوع إلى أن يكون الخشوع لك سجية بإذن رب البرية سبحانه وتعالى. وأنت تصلي ينبغي أن تعلم أن الله عز وجل لا يجيبك وأنت في الصلاة، ربنا برد عليك، ربنا بيكلمك وانت بتصلي، انت تكلم الله تناجي الله تبارك وتعالى والله عز وجل يرد عليك. فاستمعوا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم في صحيحه، يقول صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي مسأل. قسمت الصلاة يعني الفاتحة، إذا تسمى سورة الفاتحة بسورة الصلاة بسبب هذا الحديث. قسمت الصلاة يعني الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي مسأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله عز وجل: حمداني عبدي، ربنا برد عليك حمداني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحمن الرحيم، قال الله عز وجل: أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين، قال الله عز وجل: مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله عز وجل: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله عز وجل: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. تبتدي انت تقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يا رب، يا رجل الله يرد عليك، الله تدبر هذا، تذكر هذا، فاقرأ بتؤدى واطمئنان وخشوع ورتل القرآن ترتيلا كما أخبرنا ربنا تبارك وتعالى. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم بسند صحيح: إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه. أنت بتناجي الله، أنت تناجي الله. إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه، فلينظر كيف يناجيه، فلينظر كيف يناجي. ينفع أنت بتناجي ربنا عز وجل، أنت تناجي باللسان وقلبك في كل واد يهيم. أرخ الحجب بيني وبين عبدي، عبد كذاب، لسانه يتكلم وقلبه ليس معي. ونظر الله عز وجل يقع على القلب لا يقع على الجسد. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه. نظر الرب إلى القلب، لذا ينبغي أن يتوجه القلب كما وجهت البدن، ينبغي أن يتوجه القلب. أنت الآن توجهت للقبلة وقلت بلسانك: وجهت وجهي. فينبغي بل فيجب عليك أن توجه قلبك وألا تلتفت لغير الله. إن الله لا تنسوا هذا أبدا، إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. فإذا التفت أعرض الله عنه، فإذا التفت بقلبه ببصره أعرض الله عز وجل عنه. من الأشياء المعينة على الخشوع الصلاة إلى سترة. يعني لما تيجي تصلي يا أمامك واحد بيصلي وانت بتصلي خلفه كأن هو سترة لك، يتصلي أمام عمود، يتصلي في الأمام عند الجدار. أما تصلي في وسط المسجد والناس بتمر يعني من بين يديك، هذا لا ينبغي أبدا وهذا لا يجوز أبدا. وأحيانا بعض الإخوة بيصلي في الصف الأول: السلام عليكم السلام عليكم، يجي ذاهب خارج المسجد يمر من أمام المصلي بين يدي المصلي لا يبالي، لا يبالي. هذا من العجب العجاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا: لو يعلم أحدكم ما عليه يعني من الإثم في المرور بين يدي المصلي لكان أن يقف 40. قيل لأبي هريرة الراوي: 40 يوم ولا 40 سنة ولا 40 شهر؟ والله ما أدري. الرسول قال 40، لكان أن يقف 40. كم؟ 40 يوم، 40 شهر، 40 سنة، 40 ساعة؟ قال: والله لا أدري، والله لا أدري. فخليها 40 دقيقة، 40 دقيقة، مش يوم ولا سنة ولا شهر. تقف 40 دقيقة، تقف أنت 40 دقيقة. لو علمت الإثم المترتب على المرور بين يدي المصلي فانتبهوا من ذلك، يبقى صلي إلى سترة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أبو داود: إذا صلى أحدكم إلى سترة، إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، اقترب منها، يكونش بينك وبينها 2 أو 3 متر، لا يقطع الشيطان عليه الصلاة. فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاة. اقترب من الصوت، اقترب من العمود أو من الجدار عشان الشيطان لا يقطع عليك. في رواية أيضا في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه. مد إيدك كده، ممنوع حد يمر، امنع. وليدرأه ما استطاع، امنعه. فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. القرين اللي هو مين؟ قرينه هو، هيشوش عليك، هيشوش عليك. لذا يقول الإمام النووي عليه رحمة الله: والحكمة في السترة كف البصر عما وراءه ومنع من يجتاز بقربه. يعني الآن أنت بتصلي السترة، يبقى السترة هي آخر بصرك، أما بتصلي ما عندك سترة وفيها، بالتالي الشيطان هيلعب بالبصر وهتنظر يمين وشمال، وإذا نظر البصر يمينا وشوش على القلب، وفي النهاية ستحرم من الخشوع، ستحرم من الخشوع. وضع اليمنى على اليسرى من الأشياء المعينة على الخشوع. تضع اليمنى على اليسرى تحت الصدر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. حديث رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. سئل الإمام أحمد عليه رحمة الله عن المراد بوضع اليدين إحداهما على الأخرى حال القيام، وأنت تقرأ الفاتحة والسورة تضع يدك اليمنى على اليسرى تحت الصدر. قال سئل الإمام أحمد: ما يعني ما هذا؟ قال: هذا ذل بين يدي العزيز، هذا ذل بين يدي العزيز. وقال الحافظ ابن حجر: قال العلماء: الحكمة في هذه الهيئة أنها صفة السائل الذليل، صفة السائل الذليل. عشان كده لا يجوز لك أن تقف بين يدي مدير ولا أمير ولا وزير ولا رئيس وانت إيدك اليمين على الشمال. هذه صفة الوقوف بين يدي الواحد القهار فقط فقط. أما تقف بين يدي واحد مسؤول، بين يدي واحد مسؤول وأنت تفعل هكذا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. الحكمة من هذه في هذه الهيئة أنها صفة السائل الذليل، والذل لا بد لا يجوز إلا لله. وقال: وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع. ده كلام الحافظ ابن حجر وهو بيحكي عن العلماء عليه رحمة الله. النظر إلى موضع السجود من الأهمية المكان، النظر لا يتجاوز موضع السجود، لا يتجاوز موضع السجود، وهذا يعينك على الخشوع. لأن قلنا ستسرح النظر يمينا وشمالا، هذا سيشوش على القلب ولا بد سيشوش. طب أغمض عيني ولا ما غمضش عيني؟ الأصل ما تغمضش عينك، الأصل يكون في نظر يسير. طيب في أمامي مشاكل، في زخارف، في كذا، ويبقى إذا كان تغميض العين يعني أدعى للخشوع وأقرب للخشوع، غمض عينك لا حرج، وإلا فالأصل لا تغمض، لأن من السنة، من السنة النظر محل ليه؟ يبقى النظر محل سجود السنة. إذا غمضت ما فيش نظر محل السجود، وبالتالي ما فعلت هذه السنة. إنما التغميض هيكون عند إيه؟ عند الطوارئ. أمامك زخارف في تشويش عليك، غمض عينك، هنا لا حرج. تحريك السبابة، السبابة يعني ترفع السبابة موجهة للقبلة وتحركها أثناء التشهد، وهذا أمر قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لا هي أشد على الشيطان من الحديد. الحديث في المسند بسند حسن. لا هي تحريك السبابة أثناء التشهد، لا هي أشد على الشيطان من الحديد. طب ليه أشد على الشيطان من الحديد؟ قال: لأنها تذكر العبد بالعبودية، إفراد الله بالعبودية، التوحيد والإخلاص، وهذا أغيظ شيء على الشيطان، أغيظ شيء على الشيطان، إنك أنت بتشير بالسبابة. يعني عندما قلت أشهد أن لا إله إلا الله بتشير بالأصبع، صحيح؟ فهذا شيء شديد، هذا شيء يغيظ الشيطان اللعين. والسنة في الإشارة بالسبابة أن تبقى مرفوعة متحركة مشيرة إلى القبلة طيلة التشهد، طول التشهد إما يعني رفعها متوجهة للقبلة، وإما تحريك يسير من أعلى الأسفل، وإما يمين شمال، يعني أمر يسير. أما بعض الناس بيحرك يعني تحريك شديد شديد، هذا بيشوش، حتى التشويش بيشوش على اللي بجواره، اللي بجواره بيشوش عليه. يبقى إذن تحريك السبابة، الإشارة بالسبابة لهي أشد على الشيطان من الحديد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الأخير في هذه الموعظة في موضوع الأسباب المعينة على الخشوع: الاستعاذة بالله من الشيطان. وأنت تصلي في شيطان قلنا عنه سابقا اسمه إيه؟ خنزب هذا، خنزب هذا رئيس قسم شياطين الصلاة، شياطين الصلاة هو المتخصص رئيس القسم. طب وظيفته إيه؟ أول الإقامة، أول ما تقول الله أكبر يجي خنزب يقول أنا دي وظيفتي بقى من أول التكبير إلى التسليم. خنزب ماله؟ أذكر كذا، أذكر، يشوش عليك وأحيانا يدخلك في متاهات من شغلة لشغلة ومن عمل لعمل ومن موقف لموقف ومن كلام لكلام ومن ومن ومن، يتوفك الدنيا كلها وانت بتصلي هو شغال. طيب أنا أعمل إيه؟ أنا أكون منتبه. منتبه يعني إيه؟ يعني أستحضر الخشوع في قلبي وأستحضر عظمة الله تبارك وتعالى وأكون يقظ وعندي حذر شديد من هذا الخبيث، من خنزب هذا. هو لماذا يأتي؟ لماذا يأتي؟ ليأخذ منك الخشوع. طيب إذا أخذ الخشوع صلاتك بالله واشرب ميت، بالعربي يعني بالله واشرب ميت، ملهاش قيمة. ليه؟ لأنه لا يكتب لك من الصلاة إلا بقدر خشوعك فيه. ولما حكم الله عز وجل بالفلاح للمؤمنين قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ده الصفة الأولى. الصفة الأولى ثم ذكر الصفات الأخرى، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، أصحاب الفردوس. الصفة الأولى لأصحاب الفردوس الذين هم في صلاتهم خاشعون. طيب ومهما كان هذا خنزب، إن كيد الشيطان كان مهما كان، مهما كان هو هيلعب بمين؟ باللي قلبه خاوي، باللي الدنيا مسيطرة عليه، الدنيا مسيطرة عليه، اللي الدنيا أخذت وتربعت على قلبه. أما رجل الدنيا فيده لا يستطيع، لا خنزب ولا أبو خنزب ولا أم خنزب، إذا كان لي أب وأم معاه يعني ما يستطيعش. ليه؟ تتعمل إيه؟ أنا مطلق الدنيا ثلاثا ومنتهي منها. وإذا أخذ منه كشيء يعني كتفلة في بحر، كما قال الإمام ابن القيم، كتفلة في بحر. فهيأتي، وإذا هنخصص لها درس خاص وموعظة خاصة بموضوع إيه؟ بموضوع المواجهة يعني والحرب الذي بينك وبين الشيطان. ولكن على سبيل العجالة، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي، مش عارف أقرأ، مش عارف أركز، مشوش يلبسها علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب، ذاك شيطان يقال له إيه؟ خنزب. فإذا أحسسته، إذا أحسسته فتعوذ بالله منه وانت بتصلي وانت بتقرأ القرآن، اقطع القراءة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتفل عن يسارك ثلاثا. قال الصحابي ففعلت ذلك فأذهبه الله عني، حديث في صحيح مسلم، فأذهبه الله عني. يبقى انت بتقرأ جالك خنزب اعمل ايه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كده يعني. بس بتخلي بالك اوعى تدخل في ريق، لان اللي بجوارك مش فاهم حاجه هيعمل لك مشكله وهيتهمك، فخلي بالك الله يكرمك. يعني ايه؟ خلي الموضوع ايه يعني يسير عشان ما تشدش الانتباه. ومن كيد الشيطان للمصلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان احدكم اذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه، يعني خلط عليه القراءه وشوش عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. أنا مش عارف صليت اثنين ولا ثلاثة، ثلاثة ولا أربعة، يبقى نحسب على الأقل وبعدين أسجد سجدتين قبل السلام. عشان إيه؟ عشان إيه؟ لهذا التشويش الذي حصل أسجد سجدتين قبل السلام، في إغاظة أيضا للشيطان، إغاظة للشيطان. ومن كيده، من كيد الشيطان وأنت تصلي، دي أشياء بيفعلها وتحصل معنا، بتحصل معنا كلنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحيح اللي فات وهذا أيضا في الصحيح، إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره أحدث أو لم يحدث، بيحصل أو بيحصلش وانت بتصلي وكمان في خشوع، إلا وإيه؟ وأنا أحدثت ولا ما أحدثتش؟ ليه؟ انت حسيت بحركة، خرج ريح ولا ما خرجش؟ دي الحركة دي من الشيطان، الشيطان هو اللي بيعبث بهذا. عشان إيه؟ عشان يشوش عليك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بيحذرنا من هذا، فيقول إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره أحدث أو لم يحدث فأشكل عليه، أعمل إيه؟ قال فلا ينصرف، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ما تنصرفش، تسمع صوت يتشم ريحا. أما إذا كنت على يقين 100% ولو قلت لك اقسم إن خرج منك ريح تقول والله خرج من ريح وأنا متأكد، يبدأ الموضوع تاني. إنما أنت شاكك، اطرح الشك هذا. الشك هذا من مين؟ من الشيطان، من الشيطان. وقد بلغ من كيد الشيطان للمسلم وهو واقف بين يدي الله عز وجل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في صلاته حتى يفتح مقعدته. يبقى الشيطان ما بيفتح المقعدة كمان؟ كمان. فيخيل إليه للمصلي أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد أحدكم ذلك فلا ينصرفن حتى يسمع صوت ذلك بأذنه أو يجد ريح ذلك بأنفه. يعني إيه؟ يعني اطمن، كبر دماغك، ما حصلش حاجة. ليه كل ده؟ منين؟ من الشيطان. كبر دماغك. فلا بد أن تنتبه من ألاعيب الشيطان وأنت واقف بين يدي الرحمن يريد أن يأخذ منك الخشوع لتكون صلاة بدون روح. تصوروا كده واحد فينا ذهب إلى شاه ولا إلى ناقة ولا وذبح ناقة ميتة ولا شاة ميتة، ذبحها وقال هذه صدقة لله، تقبل منه؟ لا تقبل. فأنت إذا أخذ منك الخشوع فقد أهديت إلى الله عز وجل شيء ميت لا روح فيه. فالخشوع هو روح، الخشوع هو روح الصلاة، روح الصلاة. عندنا يعني أمور أخرى أرجئها للغد إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.